الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، ونحن في رحاب هذا الشهر الفضيل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم فيه الصيام والقيام وقراءة القرآن وتدبره وصالح الأعمال. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، وتقبل الله منا ومنكم ومن جميع الأمة الإسلامية الصيام والقيام في هذا الشهر العظيم. اللهم أمين، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور. نحن فقط ننوه للإخوة المشاهدين بأن موعد البرنامج خلال الشهر الفضيل كعادتنا يتغير، فيصبح 4 أيام في الأسبوع، يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، هذا في البث الأصلي. أما الإعادات فهي تأتي تباعا حسب الأوقات التي يعلن عنها وتشاهدونها، يعني تباعا خلال سير الحلقة أو حتى في الإعلانات. فضيلة الشيخ الدكتور، بعد أن توقف الحديث في سورة البقرة جزءا من الصفحات، عاد مرة أخرى للحديث عن بني إسرائيل. صحيح. هو في بدايات السورة كان الحديث عن بني إسرائيل. نعم. ومضى معهم يعني جزءا كبيرا من السورة، ثم كأنه توقف الحديث عن بني إسرائيل، ودخلنا في مسألة الصيام والحج والقتال وغيرها من الأحكام الشرعية. وطبعا قبل ذلك تحدث عن إبراهيم عليه السلام والحج، والآن يقول سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. هل عاد الحديث مرة أخرى إلى بني إسرائيل، أم أنه مجرد ربطت به الآية بين الموضوع الذي تود طرحه وبين بني إسرائيل؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. المجتمع المسلم الذي أنشأه محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة كان مجتمعا مكونا من ثلاث طوائف: طائفة المسلمين المؤمنين، وهذه هي أكبر طائفة، طائفة أهل الكتاب الذين ظلوا على دينهم ووافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظلوا على دينهم شريطة أن يسالموا المسلمين ودخلوا في عهد مع المسلمين، والطائفة الثالثة طائفة النفاق الذين أعلنوا ويعلنون غير ما يبطنون. ولما جاء الحديث في الصفحة السابقة في الآيات السابقة عن ومن الناس من يعجبك قوله ومن الناس من كذا وكذا، اللي هي فئة المنافقين، فئة المنافقين، وتكلم عن الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق أبدا، عن المشركين وعن أهل الكتاب، وتكلم عن المؤمنين. هنا حسن وجاء التهديد النهائي: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هذا تهديد ووعيد موجه لمن؟ موجه إلى كل من لم يسلم ولم ينقد ولم ينصع إلى الله ورسوله. ماذا ينتظرون؟ قال لهم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم وفي السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا، هل يدخل أهل الكتاب؟ نعم يدخلون، فهم آمنوا بالله وآمنوا بالتوراة وآمنوا بموسى، فهم من طائفة المؤمنين. يدخل المنافقون؟ يدخلون، لأنهم قالوا آمنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. ويدخل المسلمون، فوجه الخطاب للجميع: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ثم لما تلكأ بعضهم قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ماذا ينتظرون؟ أن يأتي الله جل جلاله، أن تأتي الملائكة، أن تفتح السماء أبوابا ويبدأ يوم القيامة. هنا وجد القرآن المناسبة للحديث عن بني إسرائيل وعن النعم السابقة وعن الآيات العظيمة، ومع ذلك تلكأوا. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: سلهم، سل بني إسرائيل المعاصرين لك المحيطين بالمدينة كم آتيناهم من آية بينة. هل السؤال مطروح: هل آتاهم الله آيات بينات أم آتى أسلافهم؟ آتى أسلافهم. هو إيتاء أسلافهم للآيات البينات هو إيتاء لهم، لأنهم ساروا على نفس منهجهم، ساروا على نفس دينهم، واقتفوا آثارهم حذو القذة بالقذة وحذو القدم بالقدم. ومتى الإنسان يقول سل فلانا؟ أنت تعرف لما يأتيك واحد يقول لك هل فعلت كذا وكذا، تقول له والله سله. متى تقول سل هو أنا لا أتحدث؟ عندما تكون مستيقنا أنه سيجيب بما تريد. فالله تعالى وعلمه أزلي لا يتخلف، على يقين بأن بني إسرائيل سيجيبون نعم. تخيل لو أن بني إسرائيل أو طائفة من قالوا لا لم تأتنا آيات، يكون هذا خرما في النبوة. الله تعالى الذي خلق الناس وخلق المسلمين وخلق اليهود، سل بني إسرائيل سيجيبونك نعم آتتنا آيات بين، جاءتنا آيات بين. هذا الدليل على إعجاز غيبي رهيب. وفعلا سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أجابوا نعم جاءتنا آيات بينات والغمام وتفجير الماء ومع ذلك يتلكؤون. طيب سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة؟ نعم، من بيان الجنس هنا؟ طبعا بيان الجنس. كم آتيناهم وكم خبرية؟ كم خبرية للتكثير؟ للتكثير. بعضهم حتى يستعملها استفهامية ويجوز. لماذا؟ لأن السل، لأن السل تدل على الاستفهام، تدل، فيجوز أن تكون استفهامية ويجوز أن تكون خبرية. أنا شخصيا أميل أنها خبرية كما تفضلت. كم من الآيات آتيناهم؟ واضح؟ من آية بينة، ما معنى آية بينة؟ من علامة دالة وشاهد قاطع على أن الله واحد، أنه بعث الرسل عليهم السلام، على أنه سيبعثك يا محمد وسينزل عليك القرآن وسيبعثك بالدين الإسلامي الجديد. كم آتيناهم من آيات تثبت صحة دينك الذي أتيتهم به؟ أنت لم تأتي بدين جديد من فراغ، إنما هم كانوا على علم بذلك. قرأ لي قوله تعالى يعرفونه كما يعرفون آباءهم، أبناءهم، أبناءهم، أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والذين يتلونه حق تلو يعلمون. فلذلك أرسلهم، فهذا من باب تحريكهم وتحفيزهم للإيمان والعودة. طيب ما العلاقة بين سؤاله بني إسرائيل حول الآيات التي جاءتهم، نعم، وبعد ذلك لما قال ومن يبدل نعمة الله؟ نعم. ما العلاقة بين البينات، الآيات البينات، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت؟ شكرا. الآيات البينات التي تهدي الإنسان إلى الله هذه أعظم نعمة. الآيات البينات التي تهديني وتهديك إلى الله هذه أعظم نعمة. فهو استبدل، عوض أن يقول ومن يبدل آيات الله البينات، قال نعمة الله، عدول في الكلمة ليبين لنا أن الآيات كانت نعمة عليهم ولكن بدلوها. طرحت السورة سيد محمد، هو ذكر يعني آنفا في بدايات سورة البقرة ذكر حول تبديل الآيات لا أذكروا نعمتي، نعمتي نعم ذكر، ذكر هذا الأمر، لكن كذلك ذكر مسألة تبديل الآيات. جميل. ويشترون بها ثمنا قليلا نعم، وذكر كتمان الآيات، إن الذين يكتمون آياتنا إلى غير ذلك. فهنا شوف الدقة البيانية الربانية، قال كم آتيناهم من آية بينة في غير القرآن، ومن يبدل آيات الله، قال ومن يبدل نعمة الله. لأن الآيات نعمة، الآيات التي تهديك إلى الله وتدخلك الجنة نعمة أم ليست نعمة؟ جيد، سؤال مطروح، ما الدليل أنهم بدلوها أم لم يبدلوها؟ هنا يأتي الإيجاز. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة فبدلوها. ومن يبدل، لأن العطف بالواو لا يتفرع، فلا بد أن قل فبدلوها ومن يبدل، وإلا كان الكلام لا يتسق. تضحت السورة سيد محمد، نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. طيب فإن الله شديد العقاب جواب الشرط، دليل الجواب. لأنك أنت الآن تقول لي الله شديد العقاب سواء بدلوا أم لم يبدلوا. إذن ومن يبدل نعمة الله والآيات البينات فسيعاقبه الله لأنه شديد العقاب، فسينزل به العذاب الشديد، هو شديد العقاب. إذن فإن الله شديد العقاب دليل الجواب وليست الجواب. بارك الله فيك. طيب لماذا استعمل من الشرطية ولم يستعمل أداة أخرى؟ يعني من الشرطية لأنها تعود على العقلاء وهو يخاطب سل بني إسرائيل ويرفع قيمتهم ويخاطبهم على أنهم عقلاء المفترض أن يعرفوا مصلحتهم. فمن هنا مستعملة في بابها حسب علمي. طيب قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. نعم جملة استئنافية جديدة. هل ربطت بما سبق؟ لا. ممتاز. أنت عندما ترى أنا وأنت أنا دائما أمثل بك وبنفسي وبالمشاهدين. أنا أقرأ نقول أنزل الله عليهم آيات بينات تهديهم إلى سبيل الرشاد ومع ذلك بدلوها وحرفوها. أنا وأنت نتساءل قل لماذا بدلوها وغيروها؟ ما الداعي لتبديل نعم أنزلها الله عليك؟ قل والله السبب زين لهم الحياة الدنيا، زينت لهم الملذات والشهوات فصرفتهم عن آيات الله. لكن هنا لم يقل يذكرهم بأسمائهم، لم يقل زين لبني إسرائيل الحياة الدنيا، لا زينت الحياة الدنيا لبني إسرائيل ولكل من كفر، فسجل عليهم صفة الكفر ووسع الدائرة. أيهما أوسع، بنو إسرائيل أم الذين كفروا؟ الذين كفروا أوسع، قد يكونون من بني إسرائيل ومن العرب ومن كل الأمم. الذي يمنع هؤلاء من اتباع آيات الله واستبدال النعم وطرحها وعدم الاعتداد بها هو ما زينت لهم الشياطين من حب الدنيا. والحياة الدنيا انظر ماذا قال، زين للذين كفروا الحياة الدنيا، هو بالحقيقة زينت لهم ملذات المحرمة الشهوات المعاصي زينت لهم، والحياة الدنيا فيها خير. لكن كأنها بالنسبة إليهم كأنها هي الحياة الدنيا. طيب هو قال زين هنا بما لم يسمى فاعله، جيد، ثم عطف على ويسخرون. ويسخرون صحيح، زين فعل ماض ويسخرون فعل مضارع. صحيح. من الناحية التركيبية هل يجوز أن نعطف الفعل الماضي على فعل مضارع؟ أو العكس؟ طبعا. أول جواب هو أن الله تعالى أنزل القرآن فعطف، يعني أنت الآن تستطيع تقول رأيته ويأكل طبعا يقول وكان أو حسب ورأيته يفعل كذا، في اللغة العربية يجوز قولا واحدا، لكن هذا الاستعمال لأن هناك اختلاف في قضية عطف الفعل على الاسم، موجود خلاف. خلاف. ومع ذلك القرآن استعمله. وهو لغة من لغات العرب على كل. عندما قال أولم يرى الذين كفروا أن لا أولم لا يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. ويقبض. إذن ثمة نكت فيجوز. وهنا نفس الكلام. لكن هنا عطف ما لم يسمى فاعله على الفعل المبني للمعلوم. وكذلك اختلف الزمن. نعم. هنا نتسأل لماذا زين للذين كفروا. زينت لهم في قلوبهم وثبتت ورسخت، يريد الله أن يصور هذا. ويسخرون يريد أن يصور استمرارهم، لو شاء لقال وسخروا من الذين آمنوا، جيد، فقط في عهد النبي سخروا من بلال وصهيب وعمار وكذا، ولا إلى حد الآن يسخرون من الذين آمنوا. فيسخرون يفيد التجديد، واستعمال القرآن له أعظم دليل. ولو أننا بحثنا ربما نأتي بشواهد من اللغة العربية على ذلك. دعني أقول، أنت قلت لي زينا من مبني لما لم يسمى فاعله، من الذي زين لهم؟ الشيطان. جيد. هنا العلماء قالوا يجوز، يعني أولا الشيطان، وزين لهم الشيطان وأعمالهم. الأعمال السيئة وزين الشيطان. هؤلاء المشركون الملحدون تزين لهم الأعمال ويستمرئونها حتى تصبح عادة لديهم. وزين بمعنى يعني أخرجها في زينة وفي زينة. حلة، بحيث أن تكون جميلة، يعني جميلة وتجذب انتباههم وقلوبهم. هنا أصبحت المعصية ديدنهم، فهنا يعبر الله عنها بقوله زينا لهم أعمالهم. الحقيقة في النهاية، هل الإنسان عندما الشيطان يزين له الله سبحانه وتعالى، هل هو خرج عن مظلة القضاء والقدر؟ في النهاية الله زينها له لأنه هو استمرأها واعتاد عليها فزينها له. لكن الله يزين الإيمان في قلوب الذين آمنوا، لأن في آيات تقول زينا لهم أعمالهم، متى؟ عندما استمرأوها وألفوها. بقي أن أشير، فعل التزيين، وهذه كلمة أتيتها من أحد المفسرين ابن كمال باشا رائع، قال التحسين المدرك بالحس، التزيين تحسين مدرك بالحس. أما إذا لم يكن مدركا بالحس نسميه جمالا، نسميه أي شيء آخر. أما لما يكون زينة، ثياب، ذهب، حرير، ريش. أما واحد يقول يحب الصبر، محبة الصبر هذه ليست زينة. أنا جعلتك تحب الصبر يعني، فأنا حببته إلى قلبك، ولا يطلق عليه التزيين إلا في الشيء الظاهر. بارك الله فيك. لذلك يقال جمال الأخلاق، جمال الأخلاق، زينة الأخلاق إذا استعمرتها أنت استعمالا مجازيا. نعم. بارك الله فيك. طيب، زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، هل ممكن أن نقول يعني كذلك من باب التزيين أنهم يسخرون من الذين آمنوا؟ نعم. يعني كذلك زين لهم هذا العمل؟ بارك الله فيك، ما شاء الله. نعم، والشيطان ذكرني بقوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشيطان يزين لهم أعمالهم السيئة ومعاصيهم، ويزين لهم أن يتهكموا وأن يسخروا من الذين آمنوا. لذلك في سورة رأيناها، سورة المطففين، يقول: كانوا من الذين آمنوا يضحكون. صحيح. وإذا مروا بهم يتغامزون. هذا يتغامزون بناء على تزيين الشيطان. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. ففعلا يسخرون من الذين آمنوا، هو جزء من تزيين الشيطان لهم. واضح. طيب، هنا طبعا في قراءتنا الوقف واجب. لما يقول الله سبحانه وتعالى: زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. جيد. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. قد تقرأ في قراءة أخرى: ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم. فوقهم. جيد. وبعدين والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، ما أعرف كيف تيجي هنا. الله يرضى عليك، هذا بعيد شوي. لو قال يسخرون من الذين آمنوا ويسخرون من الذين اتقوا يوم القيامة، يوم القيامة لا. فالوقف الواجب هنا هو الصواب الذي أراه موجود: يسخرون من الذين آمنوا والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة. والذين اتقوا فوقهم. أنا عمدا قرأتها هكذا. أصل الكلام: والذين آمنوا فوقهم. لا، الذين آمنوا وتدرجوا في التقوى فوقهم يوم القيامة. يريد الله أن يقول لنا: هم درجات يوم القيامة. لماذا الذين آمنوا يكونوا في درجة واحدة؟ لا، درجات عند الله. فاستعمل كلمة التقوى عدول معجمي من آمنوا إلى التقوى ليبين تفاوت الدرجات يوم القيامة. والسؤال الثاني: هل الفوقية مكانية أم معنوية؟ مكانية، الذين اتقوا درجات، والذين في النار دركات، هذه مكانية. والذين اتقوا فوقهم منزلة وقيمة وسمو ومنزلة. منزلة. إذن يجوز الوجهان في اللغة العربية. طيب، والذين اتقوا فوقهم، فوق من؟ فوق الذين آمنوا أو فوق الذين أشركوا؟ فوق الذين أشركوا وزينت لهم الحياة الدنيا. فوق الذين كفروا، لأنهم زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ويسخرون من الذين آمنوا. والذين اتقوا فوق الذين كفروا يوم القيامة، ودرجات عاليات، وأولئك يكونون في دركات وفي أسفل سافلين. طيب، ما شأن الرزق في هذه المسألة؟ يعني ذير الله سبحانه وتعالى الآية بقوله تبارك وتعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب. لأنهم حين كانوا يسخرون من الذين آمنوا كانوا يسخرون من فقراء المسلمين، من بلال بن رباح، ومن صهيب الرومي، ومن سميل عبد الله بن مسعود. هؤلاء كانوا فقراء، ويقولون على فقرهم يتركون الملذات ولا يحضرون الحفلات ولا ولا. الله تعالى يقول: والله يرزق من يشاء بغير حساب. المال ليس معيارا لكي تسخر من الفقراء. الله يرزق الأغنياء ويرزق الفقراء ويرزق المسلمين ويرزق الكافرين. هنا تأتي الآية العظيمة التي لخصت هذا، هي قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء إلى لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. العكس: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. النتيجة النهائية: كلا نمد المؤمنين ونمد الكافرين، هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فلماذا تسخر من فقير مسلم، ولماذا تسخر من كافر فقير؟ لا ينبغي أن نسخر، لأن الرزق يوزعه الله بغير حساب على وفق حكمته ومشيئته سبحانه وتعالى. طيب، يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. هذه الآية ربما تلبس عند البعض، يعني حينما يقول الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين، يعني الجزء الثاني من الآية كأنه يتنافى مع الجزء الأول. نعم، يعني كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين فتفرقوا. بارك الله فيك، هذا يحيي به اللفظ صحيح. وبالتالي حتى إن بعض المفسرين للأسف قال كان الناس أمة واحدة في الكفر. لهذا الفهم بعض المفسرين، وأنا أتأسف بدلهم وأدعو لهم بالخير رحمهم الله، يقول كان الناس أمة واحدة في الكفر والباطل فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وهذا كلام غير دقيق وغير صحيح إطلاقا، يكذبه القرآن. لماذا؟ كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. تقول لي من أين لك هذا؟ نقول لك من سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. والقرآن يفسر بعضه بعضا، آية مطلقة وآية مقيدة، تحمل المطلق على المقيد. هذا هو الفهم الدقيق، وأنا أرفض من هذا المكان التفسير الثاني الذي يقول كان الناس أمة واحدة في الباطل والكفر فبعث الله النبيين. أنت لماذا تذهب هذا المذهب والآية قاطعة تقول وما سورة يونس قبل ولا بعد سورة البقرة؟ في التنزيل؟ في التنزيل قبل. سورة مكية. مكية نعم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلف. هنا الآن نقرأ هذه ونركبها على تلك فنقول كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. والدليل على فاختلفوا في الآية نفسها، اقرأ لي من فضلك: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا. وبعد يقول وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا، جاء الأنبياء إذن لإقرار التوحيد أم للخلاف؟ بارك الله فيك. فهذا هو جمال القرآن في الإجازة. جميل جميل. إذن نعيد ونقول الآن ما علاقة الآية بما قبلها؟ ما قبلها ماذا كانت تقول؟ كانت تقول زين للذين كفروا الحياة الدنيا، جملة استئنافية، الذين كفروا كل من كفر بالله، وبعدين الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما تحدثت الآية السابقة على سبب الكفر وهو الانغماس في الدنيا وحبها والشهوات، كأن سائلا يقول هل هذا ينطبق على الجميع؟ هذا هو السؤال، هل هذا الكلام ينطبق على كل الأمور؟ الله تعالى يقول نعم، كان الناس أمة بعد آدم واحدة على الإيمان لما أنزل الله آدم وأوحى إليه الكلمات وأبناؤه ساروا، فلما اختلفوا من أجل مصالح الدنيا وبريقها ومنافعها بعث الله الأنبياء حتى يعني يتناسق الكلام. بارك الله فيك. طيب، قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. مبشرين الطائعين ومنذرين الذين يعصون الله سبحانه وتعالى. إذا حدث العصيان وحدث الاختلاف عن النبي الأول وهو آدم عليه السلام. ومبشرين ومنذرين هذه حال. حال، شكرا ما شاء الله عليك. قال وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. حين بعث الله الأنبياء مبشرين يبشرون الذين يطيعون الله بالخير وينذرون الذين يعصون الله بالسوء وبالعقاب، أنزل معهم الكتاب. من الناحية المنطقية هل ترى تناسقا؟ بعث الله النبيين وأنزل الكتاب، هل يعني النبيين وكتاب واحد؟ ما شاء الله عليه. إذن ماذا يقول النحاة؟ يقولون أنزل جنس الكتاب. جنس الكتاب، وإلا لو شاء جل بعث النبيين مبشرين وأنزل معهم الكتب. سؤال مطروح، هذا الكلام يصطدم مع الواقع، ليس كل الأنبياء أعطاهم الله الكتب. واضح؟ كم من نبي تبع النبي السابق وطبق النبي كلام النبي السابق. إذا ليس كل نبي أيده الله بكتاب، إنما أيد الرسل الكبار بكتب، وبعض الأنبياء طبقوا الكتب السابقة إلى أن جاء الكتاب الخاتم والنبي الخاتم. أنت معي؟ فإذا أنزل معهم الكتاب أي جنس الكتاب. واحد يقول والله جنس الكتاب يفيد الجمع، لأن لما نقول أو الطفل الذين لم يظهروا، صحيح، إن الإنسان لفي خسر، يعني إن الناس لفي خسر. صحيح يفيد الجنس جيد، لماذا لم يقل وأنزل معهم الكتب؟ نقول يصطدم مع الواقع كما قلت، لأن ليس كل نبي عنده كتاب. لا، ثمة معنى دقيق، أنزل معهم الكتاب الذي يحمل الدين الواحد. كل الأنبياء دعوا إلى دين واحد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعني وإن تعددت الكتب لكنهم يشتركون في تعاليم موحدة، فبالتالي هو كتاب واحد. بارك الله فيك. لذلك العدول إلى كتاب مفرد على الرغم من نبيين مبشرين ومنذرين يعني أدق لفظ في محله، بارك الله فيك. طيب، متلبسا بالحق؟ ما شاء الله، متلبسا، أنا كتبت بالضبط، قلت متلبسا بالحق، ممتاز. أنزل معهم الكتاب بالحق، مناديا بالحق يجوز، مصطبغا بالحق يجوز، محملا بالحق يجوز. يا أخي اللغة العربية، أنت كل فعل تستطيع أن تضمنه أنزل معهم الكتاب مصطبغا بالحق، متلبسا بالحق وليس بالباطل. اقرأ لي في القرآن الكريم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. نعم، أي متلبسا مصطبغا بالحق. طيب، لما قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، نعم، ليحكم الله بين الناس، ليحكم الكتاب بين الناس، نعم، ليحكم النبيون بين الناس، ممتاز، كل هذا صحيح، لكن الأولى ليحكم الكتاب بينهم بالحق. والكتاب عندما يحكم بينهم بالحق يحكم بينهم بحكم الله سبحانه، وهو أقرب مذكور، وهو أقرب مذكور. الأولى أنا أرى أنه وأنزل معهم الكتاب ليحكم الكتاب وليحكم الشرع المتضمن في الكتاب بينهم بالحق. طيب، قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وهذا دليل على أنهم اختلفوا قبل أن تجمعهم بعثات النبيين. نعم. قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. هذا نزول باللائمة على الذين أوتوا الكتاب حقيقة وجاءتهم البينات وخالفوا. يعني باختصار هذا لوم وعتاب شديد للعلماء. هو في الحقيقة أنزل الكتاب ليزيل الخلاف والشقاق ويوحد القلوب، صحيح؟ صحيح. هم قالوا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. طيب، هذا ربما يدلل كذلك على أنه كان الناس أمة واحدة، نعم، فاختلفوا حينما نزلت الكتب وجاء النبيون. لا، هو احنا قولا واحدا قلنا كانوا واحدا فاختلفوا فجاء النبيون ليوحدوهم. طيب، على كلمة الله وكلمة التقوى. كما أقول أنا البشر، للأسف الشديد زادهم نزول الكتاب اختلافا بالتأويلات، هذا يؤول نحن نتبع الراهب الفلاني والحبر الفلاني كأن الكتاب أنزل لهم ليختلفوا. الحقيقة الكتاب أنزل إليهم ليوحدوا كلمتهم وليعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو، والله تعالى ما ينزل الكتاب من أجل نشر التفرقة. في آية أخرى، وأما الذين كفروا فيزيدهم وما رجسا إلى رجسهم، وما يؤمن به إلا الذين آمنوا. نعم، لا ما تحضرني الآية، يعني يتبع الكتاب الذين آمنوا، أما الذين اختلفوا، أما الذين كفروا فيزيدهم يعني رجسا، نعم، ويزيدهم اختلافا ويزيدهم رهقا ويزيدهم. جيد، سؤال مطروح، هذا الواقع موجود أم غير موجود؟ بلى موجود. والله ما اختلف إلا الذين يدعون العلم وكل يجد مبتغاه بتأويل معين. لأنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم. وهذا ذكر في ذات السورة أعتقد، في سورة، لا، في بداية سورة آل عمران، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات بينات وأخر متشابهات إلى غير ذلك. فأما الذين آمنوا. نعم. طيب، الآن يقول الله سبحانه وتعالى ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. هذا لوم صحيح صريح للعلماء في كل الملل الذين بدلوا وغيروا وحرفوا. طيب، هو دقيقة بس، نعم، هو أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات ولا اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات؟ لأنه يقول وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، يعني اختلفوا، نعم، هذا، أو أوتوه من بعد ما اختلفوا جاءتهم البينات. الكلام الأول صحيح، كلام الأول، ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه وأعطاهم الله إياه وأنزله عليهم من بعد ما اتضحت لديهم الآيات البينات. البينات ما هي؟ صفة للآيات، صحيح؟ إذن الكتاب يتضمن الآيات والآيات بينات، وهم يعني يريد الله أن يقول يحرفون الكلمة من بعد ما عقلوه. وهم يعلمون. هذا هو المعنى بارك الله فيك. طيب لماذا استعاض بالاسم الموصول عن يعني الفاعل الصريح أو ما أدري هنا المستثنى الصريح، يعني في قوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، يعني لم يقل وما اختلف فيه أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات، ليبين النعمة. هو في البداية ماذا قال؟ بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. كان المقتضى في غير القرآن يقول وما اختلف فيه إلا الذين أنزل عليهم أو أنزل إليهم، لا، ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. دائما الله يعبر عن أهل الكتاب آتيناهم الكتاب. ما معنى آتيناهم؟ أعطيناهم نعمة، أعطيناهم بركة، أعطيناهم منهاجا، يعني منحة. منحة الذين أوتوا المنحة خالفوها. فيريد أن يعبر عن تمكنهم من الفهم وعن تنكرهم لنعم الله سبحانه وتعالى. وحينما يقول جاءتهم البينات يقصد فيها الآيات البينات المقروءة من الآيات المشاهدة؟ هنا بالدرجة الأولى الآيات البينات المقروءة الواضحات في كتبهم، لأن الحديث عن الكتاب. طيب ثم قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. هذا مفعول لأجله هو السبب. جيد، ما الداعي لهذا الخلاف؟ والله البغي. ما معنى بغى بعضنا على بعض؟ يعني أسرف في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الطغيان وفي الطغيان بغيا، تحاسدا، تهالكا، تنازعا، كيف نقول، تفضيلا للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة. البغي يبغي إنسان على إنسان، يحسده، ينال حقه، يستحوذ على حق الآخر. هذا هو البغي والتنازع بارك الله. هذا سبب النزاع في كل الكرة الأرضية. طيب فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق. هذا تفضيل للذين آمنوا. للذين آمنوا الألفاء متفرعة، ماذا؟ متفرعة عن كل الكلام السابق. لما اختلفوا ففضل الله الأمة الإسلامية وبعث إليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهدى الله به الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق. اختلفوا كثيرا. من بين الاختلافات، أنا ذهبت إلى التفاسير سيد محمد، وهذا كلام ضروري، حقيقة دين إبراهيم. ما كان إبراهيم، اليهود قالوا إبراهيم يهودي، والنصارى قالوا إبراهيم نصراني، والقرآن قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، يعني هدانا إلى الحق في ملة إبراهيم. مثلا اليهود ماذا قالوا عن عيسى عليه السلام؟ اتهموه واتهموا أمه بالزنا. صحيح. ما كنت فرية، قالوا أمه فرية يعني بغي. النصارى ماذا قالوا لعيسى؟ قالوا ابن الله، وحاشا أن يكون ابن. ماذا قالوا؟ قالوا كلمة الله وروح منه. يعني هدى الله للمؤمنين لكل ما اختلف فيه الأمم السابقة. لذلك فعلا دين الإسلام هو دين الحق الواضح في القرآن والسنة الصحيحة. قال لما اختلفوا فيه من الحق. نعم. يعني هداهم لما اختلف فيه من الحق. نعم. بإذنه، بتوفيقه وإذنه وتيسيره سبحانه وتعالى. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله هذه جملة تذييلية تذيل كل ما سبق. الهداية بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. طبعا نشير فقط إلى كلمة هدى في اللغة العربية في القرآن لها معنيان. هدى بمعنى بيّن وأوضح وأرشد، وهدى بمعنى وفق وأعان. هداية البيان لكل الناس، القرآن هدى للناس. ما معنى للناس؟ أي بيان يعلم كل الناس. هداية القلوب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي يبين، أما الذي يهدي القلوب هو الله تبارك وتعالى. اقرأ لي آية فسرناها في سورة فصلت. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما معنى هديناهم؟ أرشدناهم. شكرا، أرشدناهم، بينا لهم الصواب من الخطأ. فاستحبوا العمى على الهدى. فأنت هنا بينا. أما الهدى، الهدى الحقيقي يهدي من يشاء إلى صراط. يجي واحد يقول جيد، الذين يتلكؤون ويعودون بالكلام على القضاء والقدر يقول الله لم يهديني. والله الله لم يهديك لأنك فيك صفات من هذه الصفات. هذه الآية المطلقة تقيدها آيات، ما هي؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين في القرآن، والله لا يهدي القوم الفاسقين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن تريد الهداية ابتعد عن هذه الصفات، يهدي الله قلبك. نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هنا كأنه بدأ الحديث حول الفتن، نعم، وحول أنه سوف يأتي على المسلمين زمان فيه فتن وفيه مشقة، ودخول الجنة لا يأتي بالساهل كما يقال. ما شاء الله، ممتاز. إذن الخطاب موجه لمن؟ للمؤمنين. ممتاز، قولا واحدا، ما يجي واحد يقول أن الخطاب في النهاية كل القرآن للمسلمين. أحيانا يخاطب اليهود، أحيانا يخاطب المنافقين، لكن في النهاية العبرة أنه موجه للمسلمين. جيد، حتى عندما يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، والله ويقول يا أيها المسلمون اذكروا نعمتي، يعني مبطن. هنا الحديث مباشرة للمسلمين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ عندما أثنى عليهم قبل قليل وقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، هذا ثناء على الأمة الإسلامية. جيد، الأمة الإسلامية لا ينبغي أن تغتر بأن الله هداها وتسكت. سيأتي ابتلاء وتمحيص، وسيأتي جهاد في سبيل الله للتمكين كلمة الله. هنا قال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة بدون امتحان، هو هذا الكلام. صحيح أثنى الله عليهم، لكن وجه لهم لابد أن تذوقوا مثل ما ذاقت الأمم السابقة. نعود إلى التفصيل، أم هذه أم المنقطعة التي يعوضها النحاة ببل مع همزة الاستفهام الإنكاري. بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة، دائما الأم المنقطعة تعوض هكذا. أم حسبتم أظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. أنا وأنت نتساءل، جيد، ما كان من شأنهم؟ مثل الذين خلوا ومضوا، ما كان من شأنهم؟ قل مستهم البأساء والضراء، يعني لم يستحقوا الجنة هكذا بالساهل كما تفضل، إنما عانوا ومستهم البأساء والضراء وزلزلوا من أجل دينهم، ولكن بقوا متمسكين. ليش؟ الآن الذين اتبعوا الأنبياء السابقين لم تمر عليهم هذه؟ مرت على كثير، أتبعوا موسى، أتبعوا عيسى، أتبعوا إبراهيم، كلهم تمسكوا بدينهم وفتنوا. فأنتم أيها المسلمون لابد أن تتماسكوا وأن يعني تمسكوا بدين الله مهما كلفكم. فلذلك جملة مستهم البأساء والضراء جملة استئنافية تفسر ما سبق، هكذا يقول العلماء. طيب، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، يعني زيادة هذا؟ زيادة في الشرح. بس البأساء العلماء يعني حتى أعطيك بدقة ماذا قال العلماء، لكن استعمال الزلزلة هنا استعمال مجازي أم حقيقي؟ مجازي، بارك الله فيك. مستهم البأساء، الآن واحد يسألني يقول ما الفرق بين البأساء والضراء؟ أنا كلاهما شديد. صحيح، البأساء الشدة من الخوف والفاقة والجوع، بأساء، والبأس في القتال. والضراء هو أصل البأس في القتال. ولما نقول البأساء الخوف العام من جوع، من عدو، من كذا، والضراء الآلام في الجسم، الضرر، مسني الضر ومنه الضراء. إذا مسهم الشدة، مسدهم في الجو العام، في المجتمع، في الاقتصاد، في الحروب، ومستهم الضراء في أجسامهم، ومع ذلك ابتلوا ونجحوا وتفوقوا في الامتحان. السؤال وزلزلوا أي أزعجوا حتى ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وعادت قلوبهم وأنابوا إلى الله خوفا. الزلزال متى؟ زلزل يعني تحريك، يعني أزعجوا وحركت نفوسهم. اقرأ لي ذيك الآية اللي تقول وبلغت القلوب الحناجر. متى تبلغ القلوب الحناجر؟ يعني في حالة الخوف الشديد والهول العظيم الذي يفزع منه الناس. فصورت الآية هذا، ومع ذلك انظر ماذا وقع. لكن قبل أن ننظر إلى ما وقع، لما قال الله تبارك وتعالى وزلزلوا، هل في ذلك إشارة إلى أن الإيمان تزعزع في قلوبهم أو وصلوا إلى هذه المرحلة، على اعتبار أن الفعل زلزلة يدل على اضطراب، اضطراب الأرض، اضطراب أي اضطراب؟ فبالتالي هل هذا يدل على ما وقع في قلوبهم تجاه الإيمان؟ إيمانهم موجود وراسخ، لكن زلزلت نفوسهم وقلوبهم خوفا وفزعا من الأهوال. أنا يكفيك هنا عبارة أبي السعود يقول وهذا غاية الغايات القاسية ونهاية النهايات النائية، كيف لا والرسل مع علو كعبهم في الثبات والاستبار عيل صبرهم. الرسل عيل صبرهم. أنا ما أقول الرسل اهتز الإيمان في قلوبهم، إنما كلمتهم وعيل صبرهم ونفد صبرهم فزلزلت قلوبهم حقا. لكن الحديث هنا ليس عن الرسل فقط وإنما عن الذين آمنوا. نعم لأنه يقول يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. صحيح. فهنا حديث عن الذين خلوا من قبلهم من المؤمنين إلى أن يقول حتى يقول الرسول، رسول أولئك الذين آمنوا. شكرا. رسول أولئك الذين آمنوا هو وقومه. الله، متى نصر الله؟ فيجابون ألا إن نصر الله قريب. لماذا رسم الله هذه الصورة؟ هذه الصورة بيانية رائعة تقدم للمسلمين أن الرسل السابقين والأنبياء الماضين مع أقوامهم يعني فعلا امتحنوا امتحانات شديدة وابتلوا يعني بلاء عظيما، فصبر النبي عليه السلام وصبر معه القوم المؤمنون، وليس من السهولة الدخول إلى الجنة، لابد من دفع الثمن. هذا كله توطئة للذين آمنوا حتى يصبروا. أنت تعرف لو أنك تنظر في الصفحة مباشرة بعد قليل ماذا سيأتي، أو في الصفحة الموالية كتب عليكم القتال. أيوة. هذه الآية تمهد للقتال الذي سيأتي. كتب عليكم القتال، هذا من ضمن ما ستبتلون به للتمكين لكلمة الله. بقي الآن أنا أقول لك شيء وللمشاهدين الكرام، يعني نعيد قراءة الآية. زلزلوا حتى يقول الرسول أولئك القوم والذين آمنوا معه متى نصر الله فيجابون ألا إن نصر الله قريب. ممتاز. هذا رأي جمهور المفسرين. ثمة رأي آخر للأسف لم يذهبوا إليه كثيرا. رأي الثاني، زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله، يقولها الذين آمنوا فيجيبهم الرسول ألا إن نصر الله قريب. هذا في اللغة العربية يسمى اللف والنشر المعكوس. تقول لي من وين؟ بلاغة تقول هكذا. بلاغة تقول هذا، وهذا صحيح. قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت لمين ترجع؟ للمذكورين آخرا. وأما الذين ابيضت ترجع للقدام. لف ونشر معكوس. نعم. معكوس زيد اللف والنشر المعكوس. الله أجازه في القرآن وأعطاك في عدد من الأمثلة. هنا لماذا لا ينطبق؟ بالعكس، هذا لا ينال من، بالعكس يعظم الرسل. تقول لي لماذا لم يقل الله وزلزلوا حتى يقول الذين آمنوا متى نصر الله فيقول الرسول ها ألا إن النصر قريب. لا، الله يقدم الرسول على قومه تفضيلا للرسول. قال حتى يقول الرسول والذين آمنوا. أنت أيها العاقل ارجع الكلام لصاحبه. جميل. وأنا جميل. أميل إلى هذا المعنى، يعني كأنه يذكر الحوار أولا. حتى يقول الرسول والذين آمنوا في حوار مشترك. نعم. متى نصر الله يقولها المؤمنون ويجيب الرسول ألا إن نصر الله قريب، وهذا الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن يقول الله تبارك وتعالى فضيل الشيخ دكتور، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. وهذا حديث في الإنفاق تم سابقا في ذات السورة. صحيح؟ صحيح. الآن ما علاقته بالمسألة التي كان يتحدث عنها حول الفتن وحول نصر الله، ثم فجأة عن الإنفاق ومصارف الإنفاق، ثم بعد ذلك الحديث سيأتي عن القتال؟ بارك الله فيك. مصارف الإنفاق تنجح فيها نفوس وترصب نفوس. يعني كأن من وجوه الابتلاء الابتلاء في الإنفاق، كثيرون ينجحون وكثيرون يرصبون في هذه المحطة. فلما تحدثت الآية السابقة كما تفضلت في ابتلاء الناس المؤمنين، والذي لا يقدم مالا في سبيل الله يقدم نفسه؟ أبدا. فهذا من هذا الباب. حتى تنجح في الامتحان الذي سيأتي في الحلقة القادمة وهو كتب عليكم القتال، لابد أن تنجح في امتحان وتوفق في امتحان الإنفاق. طيب، هذا وجه الارتباط. طيب، من الذي يسأل؟ شكرا، هذا سؤال مهم. الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا ابن عباس قال ما أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا عن 13 مسألة كلها عملية. يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى، يسألونك ماذا ينفقون، كل الأسئلة عملية، ما عدا السؤال يسألونك عن الجبال. قل ينسفها ربي نسف، البقية كلها عملية عملية. معناه أيها المسلم إذا سألت فاسأل عن ما ينفعك في الحياة. لكن في أسئلة أخرى لا علاقة لها بالمسلمين، يسألونك عن الروح، يسألونك عن كذا. أنا معك، هذه نتكلم عن الصحابة في سورة البقرة بالذات، عندما تقرأ الأسئلة التي ستأتي وبعضها أظن في المائدة كلها حول العمل. جيد، يسألونك هؤلاء، وهذا الدليل على ماذا أستاذ محمد؟ طلب العلم. لا، طلب العلم ممتاز، والدليل على التأثم والتحرج. ولا نريد أن ننفق يا أخي، كيف ننفق؟ كانوا يسألون عن كل نقطة عملية في العبادات والمعاملات حتى يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، هم السؤال كان حول ماذا ينفقون؟ صحيح، عن أنواع أصناف المال التي ينفقونها. جميل. من الذهب، من الفضة، من الغنم، من الإبل مثلا. لكن الإجابة لم تأتي حول ماذا ينفقون، وإنما جاءت حول ما ينفقون وأين ينفقون. وهذا أسلوب الحكيم. قال متى الجنة، متى الساعة يا رسول الله؟ قال ماذا أعددت لها. جيد، أنا بخبرك متى، لكن ماذا أعددت لها، هذا هو المهم. ماذا تنفق؟ نعم، الأهم من ذلك أين تنفق المال. في الإسلام أستاذ محمد، وهذا كلام للمشاهدين، مصارف المال، الزكاة والصدقات أهم من نوع المال. أنت تنفق ذهبا، فضة، طحينا، برا، ما يهم، ما تيسر لديك انفقه، لكن الأولى أن تنفقه للوالدين والأقربين واليتامى. هذا المصارف هي الأهم للحفاظ على المجتمع. طيب، الإنفاق هنا هل مقصود به الزكاة أم الصدقة؟ الصدقة عامة. الصدقة بشكل عام، لأن ستأتي أقيم الصلاة وآتوا الزكاة حتى في نفس الصورة. فالزكاة 2.5%، أما الإنفاق فوجوهه كثيرة جدا. طيب، دليل على أنها ليست زكاة الوالدين. شكرا، ما شاء الله عليك، الوالدين لكن إنفاق عام. طيب، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. جميل، خلينا نقف عند ما أنفقتم من خير. هذا إجابة، كل ما تنفقونه من أبواب الخير فجميل، فكأنه إجابة عن السؤال. لكن الجملة كأن فيها حذف، ما أنفقتم من خير، ما من أنواع الخير، من أنواع الخير، وكل المال خير. وإنه لحب الخير لشديد، كل أنواع الخير. لا، إن ترك خيرا. طيب، هل يقصد بها الخير هنا المال؟ نعم، يقصد بها المال. نعم، وكل أنواعه. فقال العلماء، أنت كلامك الأول كان كثير موفق، أجابهم قل ما أنفقتم من أنواع الخير، لكن ركز على ماذا؟ على المصارف، وهي الأهم في الإسلام. بارك الله فيك. طيب، ما أنفقتم من خير فللوالدين، رقم واحد. والأقربين، الأقرب فالأقرب. يعني الوالدان ليسوا من الأقربين؟ لا، الوالدان رقم واحد، هم القمة. بعدهم الأقرب، ابن خالتك، وعندك ابن عمتك مثلا، احنا نقول مثال، هذا قريب وهذا قريب. الأقرب الذي هو أكثر حاجة وأفقر، فهنا رتب الله الأقارب بعد الوالدين. لكنه فصلهم عن الأقربين، مع أنهم من ضمن الأقربين. نعم، للدلالة ربما على أهمية الوالدين. نعم، بارك الله فيك. قال فللوالدين والأقربين. جيد، اليتامى، كل من فقد والده ومعيله. جد يقول قائل والله كيتيم لكنه غني، ترك له أبوه مالا. قل لا، العناية المجتمعية أولى، يريد أن يشعر اليتيم بأن كل المجتمع أصبح أبا له. طيب، والمساكين. المساكين الذين أسكنهم الفقر والجوع حتى إنهم لا يتحركون، فقراء ومساكين. وابن السبيل. هنا ألا ترى وابن السبيل الذي انقطعت به السبيل. إنسان حتى ولو كان غنيا في بلده، سرق ماله، انقطعت، ما عنده تذكرة الطيران يرجع، هذا ابن سبيل. لكن لماذا أفرده؟ شكرا، أنا هذا أنتظر منك. يعني كلهم جاءوا بالجمع، الوالدين، لكن لما قال الأقربين، لما قال يتامى، المساكين، ما قال أبناء السبيل. ممتاز، قال ابن السبيل. لأن الأقربين عدد كثير، اليتامى عدد كثير في كل مجتمع، المساكين، ابن السبيل مرة في الزمن، كل يوم كل الناس أبناء السبيل. أنت في قريتك أو مدينتك تلقى واحد ابن السبيل. شوف الدقة القرآنية، ما شاء الله، ابن السبيل كعادة ظاهرة لا تتكرر. فلذلك أفرده، بارك الله. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. انظر، كان في غير القرآن قل وما تنفقوا من خير، صح؟ لا، وما تفعلوا، وسع الدائرة، أي فعل من أفعال الخير فإن الله به عليم. جيد، عليم، يجازيك ويثيبك عليه. هذا تدليل عظيم يحفز على الإنفاق وعلى كل أعمال الخير. بارك الله فيكم فضيل الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم، وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل ما بدأناه في سورة البقرة أو نواصل الحديث في سورة البقرة، نسأل الله التوفيق. أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم ونلتقي بكم بإذن الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم.